وجعله أحد أركان الإسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجال. في سؤال؟ أي نعم، عليك هذه المهمة. نعم. لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين. يرى تكفيرهم يا شيخ؟ ها؟ لا، هو لها سبب. الله سبحانه وتعالى يعني حينما بعث نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وهاجر إلى المدينة أسلم كثير من اليهود والنصارى حينما كان يستقبل بيت المقدس، فلما حولت القبلة إلى المسجد الحرام استنكف هؤلاء بعضهم، استنكف بعض من أسلم، وقالوا يعني ما ولاهم عن قبلتهم. ولما فرض عليهم الحج قالوا: لا نحج. وسبحانه وتعالى أنزل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا: لا نحج. فأنزل: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فمن لا يرى الحج، من كانت له جدة ولم يحج، لا شك أنه لا يرى وجوب الحج عليه. فعمر رضي الله عنه يعني يريد أن يضرب الجزية على من لا يرى وجوب الحج عليه، ليس له تأويل ولكن له جدة وهو يدعي الإسلام، غير أنه يسلك مسلك اليهود أو مسلك النصارى استنكافا من تحويل القبلة إلى المسجد الحرام، وتبعا لقولهم: نحن لا نحج، استكبارا منهم. وبعضهم أيضا منعه من الإسلام حسد، لأنهم يعرفون صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة ويبشرون به ويستفتحون على الأوس والخزرج إذا حصل بينهم حروب أو سجال، يقولون: أوشك، هذا زمان نبي يبعث، سنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد. فلما بعث ظنوا أنه يعني بعث من العرب، حسد العرب، ما كانوا يقالوا: ما كنا نظن أنه يبعث من العرب ومن مكة. فلما بعث من مكة بسبب استكبارهم وحسدهم كذبوه، وآمن القليل، وهذا القليل استنكفوا أيضا من أن يحجوا البيت الحرام، لأنهم متعصبين لصهيون، متعصبين لبيت المقدس، مع أن بيت المقدس المسجد الأقصى مقدس في جميع الملل، ملة الإسلام وملة عيسى وملة موسى، وكل ملتهم الإسلام، ملة موسى على الإسلام وعيسى على الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم على كمال الإسلام، لكن الشرائع مختلفة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولاد علات، أولاد علات، معاشر الأنبياء، نحن أولاد علات، أمنا أبونا واحد وأمهاتنا مختلفات، يقصد بالأمهات الشرائع، والأب الإسلام، كما قال سلمان: أبي الإسلام ولا أب لي سواه، إذا افتخرت قيس وتميم أو كذا إلى آخره. فالإسلام هو الجامع للرسل جميعا، لكن الشرائع مختلفة بحسب ما يناسب الأمم. ونبينا صلى الله عليه وسلم جاء بكمال الإسلام. هؤلاء استنكفوا من عود الأمور إلى نصابها، و جعل الحج إلى أول بيت وضع للناس وهو الكعبة بمكة، فمنعهم كبرهم من أن يؤمنوا بالحج ويحجوا. ولهذا عمر يشبههم باليهود، يشبه من كانت له جدة واستنكف من الحج، أما إذا كان متكاسلا فكلام العلماء معروف، إذا ترك الحج تكاسلا لا يكفر ولكن يخشى عليه إذا كانت له جدة وتوفرت شروط وجوب الحج عليه، الإسلام والحرية وأمن الطريق، يعني يكون استطاع إليه سبيلا، أمن الطريق والبلوغ والاستطاعة. نعم والاستطاعة، إذا توفرت هذه الشروط فيه فيجب عليه. العلماء اختلفوا هل يجب على الفور أو لا يجب على الفور، على كل حال الإيمان به يجب على الفور، إيمان بالحج والإقرار به يجب من واجبات الإسلام، من لم يقر بوجوب الحج فهو كافر. أي نعم. فعمر رضي الله عنه يعني حينما قال لقد هممت أن أبعث رجال إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج، فهذا قلد اليهود ليضربوا عليهم الجزية، ولهذا اليهود يضرب عليهم الجزية والنصارى، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، يعني إذا كانوا لا يرون وجوب الحج عليهم، إذا كانوا لا يرون وجوب الحج عليهم ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. وهذا التوجيه يجمع جميع الأدلة. مراد عمر رضي الله عنه هو هذا، من لا يرى وجوب الحج عليه رغم توفر الشروط. أي نعم فيه. نعم. قال وروي عن علي أنه قال من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. أي وهذا يوافق قول عمر رضي الله عنه، ومراد علي هو هذا، من قدر على الحج فتركه رغبة عنه، فهذا دليل على أنه لا يرى وجوبه. أي نعم. فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، لأن اليهود والنصارى من أسلم منهم أسلم وحسن إسلامه، ولو مات قبل أن يفرض الحج لكان من أهل الجنة، لو مات قبل أن يفرض الحج ويعني لكان من أهل الجنة، لكن لما فرض الحج فمن أسلم وأقر كعبد الله بن سلام فهو من إن شاء الله من أهل الجنة وصحابي، لكن لما فرض الحج فأبى فنقض إسلامه. أي نعم، وهو كافر كما قال الله عز وجل، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر جواب اليهود والنصارى، قالوا لا نحج، فجاء جوابهم ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم. ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه، لما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. يعني الفريضة، أما الذي أدى الفريضة فينبغي أن يوسع على المسلمين، من كان قد أدى الفريضة فلا ينبغي أن يكرر الحج، خاصة في مثل هذه الأزمنة، لأن الزحام شديد وحاجة المسلمين إلى التوسعة خاصة من لم يحج متأكدة ومتعينة. وربما أن الشخص إذا ترك الحج بهذه النية توسعة على المسلمين أنه ينال ثواب ما أراد، المؤمن يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. أي نعم. قال ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، لظاهر قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، أخرجه مسلم. نعم. وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله الإسلام قال صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الإسلام قال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الدارقطني هذا إسناد ثابت صحيح. نعم. ومنها هذا بعض الروايات في جواب النبي صلى الله عليه وسلم جراء سأله قال أخبرني عن الإسلام، فكان هذا جوابه الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر، يعني كلها واجبات، وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني. شوف يعني وتتم الوضوء، الوضوء من خاصية المسلمين، من خواص المسلمين الوضوء والغسل من الجنابة. وقد ذكر شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد، عبد الله بن محمد بن حميد رحمة الله عليه، رئيس مجلس القضاء الأعلى، قال إن رجلا من المسلمين أصابه في أنفه مرض فذهب به إلى فرنسا ليجري عملية، والدكتور أو الطبيب الذي تولى إجراء العملية له سأله وقال هل أنت مسلم؟ قال سبحان الله كيف تسأله، نعم. استنكر عليه، استغرب أن يسأله، قال لو كنت مسلما لم يصبك هذا الداء. كيف؟ قال لأن المسلمين يتمضمضون ويستنثرون، ومن استنثر بالماء يعني 5 مرات لا يصيبه هذا الداء. هذا ما حدثنا به شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد، ولا شك يعني أن هذا يعني كلام طبيب ربما ليس مسلما، لكن من ناحية الطب من محاسن الإسلام، يدل على هذا الأمر على محاسن الإسلام وشرائع الإسلام أنها في الحقيقة حصن ووقاية من أمراض الشبهات والشهوات، أمراض الدنيا وأمراض الدين. ولهذا عده نبينا صلى الله عليه وسلم من الإسلام، الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تشهد أن لا إله إلا الله تخلص قصدك لله، وأن محمد رسول الله لا تعبد الله إلا بما شرع رسول الله اللهم صل وسلم، وتقيم الصلاة كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، وتؤتي الزكاة كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، وتحج البيت وتعتمر كما قال خذوا عني مناسككم اللهم صل وسلم عليه، وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. نعم. هنا أكثر من 5. أي نعم، يعني السؤال ما حصر بني الإسلام على 5، ليس حصرا، البناء الأعظم، البناء الأعظم، ولا ينفي أن يقتضي شرائع من ضمنها هذه الزيادة. لما أقول لك علي مثلا والأمر صحيح، لك علي 1000 ريال، هل يقتضي هذا أنه لا أعطيك غيره؟ أو لو أن لك دين على شخص مقداره 1000 ريال فقال لك علي 500 ريال، هل حصر حقك عليه في 500؟ أي نعم، هو صادق أنه لك عليه 500 ريال، لكن ليس حصرا. فإذا ذكر من شرائع الإسلام عليه الصلاة والسلام يعني بعضها ليس حصرا لها، مثل من رسمه المنهاج، منهاج الدعوة لمعاد، رسم النبي صلى الله عليه وسلم منهج للدعوة، رسمه لمعاد بن جبل لما أرسله إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتؤدى أو تعطى فقرائهم. فاقتصر على هذا، لم يذكر الحج، ليس معنى ذلك حصرا فيما ذكر، أي نعم، لكن المناسبة تقتضي يعني الاقتصار، لأن من سلم بهذه الأمور سلم ببقيتها. نعم أحسنت. نعم. قال ومنها حديث عائشة أنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. أخرجه. شوف الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول وقال الدارقطني هذا إسناد ثابت صحيح، اكتفى بكلام الدارقطني، لم يصحح هو بنفسه، مع أنه من رجال من جهابذة أهل الحديث، يعني لم يعتد بعلمه ويشطب على تصحيح هؤلاء، بل نقله واكتفى به وأقره. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكتفي بحكم من سبق إذا كان أهلا للحكم، يعني الحكم في الجزاء أو الحكم في على الحديث أو أين، لا يتحقلق ويتشدق وهو يقول على قولهم أي نعم أو يعترض بدون مبرر. نعم. وهذا يحصل مع الشباب الناشئ يعني المبتدئ في علم مصطلح الحديث، تجد أنه يعتد بتصحيحه هو قلت أي هذه مشكلة. نعم. من أنت حتى يعني تعتمد قلت، هل سندك متصل وسندك أوثق من أسانيد أولئك؟ الله المستعان. نعم. شوف الشيخ عبد العزيز على جلالته وعلى يعني اكتفى، قال وقال الدارقطني هذا إسناد ثابت صحيح واكتفى به، أقره واكتفى به. أي نعم. نعم. قال واحد وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تأتي به الأوائل. ماذا رد عليه؟ قال الأوائل جاءت ب28 حرف، فهل تأتي بتاسع؟ سكت. لا، على كل حال كل زمان لا يأتي زمان لا والذي بعده شر منه. إينا. والمتأخرون أبعد عن مدرسة النبوة ونورها من المتقدمين، ولا يستوي من يروي بالإسناد ممن يتحمل وجادة، وجد كتبا فحدث منها، لا يستوي هذا وهذا، لا يستوي من تلقى عن شيوخ الجهابذة ومن كان علمه طريقة تحمله وجادة، وجد كتبا فحدث منها. يقال إن الزيات أحد القراء السبعة كان أبوه زيات يبيع الزيت، فقرأ القرآن، بدأ يقرأ القرآن، فبدأ بسورة البقرة، قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، هم ما كانوا ينقطون، ما في نقط كتاب، يكتبون بدون نقط، يعني أول ما حدثت الكتابة بدون نقط، فهو يحسب أنه لأنه الذي في ذهنه متصور أن أبوه يبيع الزيت وأن المسألة يعني في الزيت، ألف لام ولا زيت فيه تشبه في الصورة لا ريب فيه إذا لم تنقض، قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، وأبوه يعطيه يعني صفعة قوية حتى يعني قدحت عيناه، وقال اذهب وخذ القرآن من أهله، لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي، فذهب يتعلم على جهابذة القراء وأصبح أحد القراء السبعة. نعم. رب ضارة نافعة، رب صفعة أورثت علما، يعني يقولون حتى في شأن التعامل مع المدرس، قد يكون المدرس يعني فيه بعض الضيق، ولهذا يقال من لم يصبر على مر الجفا من معلم تجرع كأس الجهل طول حياته. ها اصبر على ايش؟ فإن رسوخ العلم في نفراته. الحث على الصبر يعني ومزاحمة العلماء ومزاحمتهم بالركب هذا طريق الاستفادة من العلم. اي نعم جزاك الله خير جعلتنا نستطرد استطراد عسى أن يكون فيه منفعة. نعم نعم. قال ومنها حديث عائشة أنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. ولا يجب الحج والعمرة في هنا قال بإسناد صحيح معناه تصحيح الشيخ نفسه. أي نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة هذا يدل على وجوب العمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. نعم. قال ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. نعم. ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. قال الشيخ نعم لا ما اجتنبت الكبائر. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما بالنسبة للمسلم المجتنب للكبائر الموبقة. أما الكبائر على كل حال إذا كانت شركا فلا بد من التوبة ولا تصح العمرة مع الشرك الأكبر. مع الشرك الأكبر لا تصح العمرة. نعم كفارة لما بينهما في بعض الروايات ما اجتنبت الكبائر المراد للصغائر. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل وهي فعل أوامره. طيب ما هو بر الحج؟ الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما هو الحج المبرور؟ لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال بقصد العلو. أما الجدال بالتي هي أحسن فمطلوب لإظهار الحق مطلوب. أي نعم المجادلة بالتي هي أحسن مجادلة لا توغر الصدور ولا تسبب العداوة هذا مطلوب وجادلهم بالتي هي أحسن. أي نعم لكن الجدال الذي دافعه أن المجادل يظهر نفسه ويستعلي على إخوانه فهذا يعني ليس من بر الحج. نعم إطعام الطعام ولين الكلام يعني هذا من بر الحج. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم لا يرفث ولا يفسق. الرفث هو الجماع ودواعيه والفسق هو جميع المعاصي. نعم إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب لقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها والندم على ما مضى منها والعزيمة على عدم العود فيها. وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحللهم منها قبل سفره لما صح عنه صلى الله عليه وسلم وبعد سفره. إذا ما كان فعل شيء من هذا قبل سفره الآن سافر ممكن الآن يتحلل منه. أي نعم، يردها إليهم، يوصي من يردها إليهم، يتصل بهم بالجوال ويقول سامحوني، أي نعم، وأعوضكم أو كذا، لا بد أن يسترضيهم، يعني يمكنه هذا. نعم. قال: لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. اليوم، مش المراد باليوم يا عبد الرحمن، فليتحلل اليوم، الدنيا، الدنيا هي اليوم الأول، وأما الآخرة فهي اليوم الآخر. أي نعم، دار الدنيا يعني مقصود اليوم. من تحلل في الدنيا من مظالمه فقد تحلل، أي نعم، في وقت يتخلص من المظالم فيه. أما إذا كان يوم القيامة فلا دينار ولا درهم، لكن في حسنات السكة الماشية الجارية حسنات أو سيئات. أي نعم، من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبها المظلوم فحمل عليه. نعم نعم يا شيخ. وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وروى الطبراني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال، زادك حلال وراحلتك حلال، وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. وينبغي للحاج، ما هو الغرز؟ وضع رجله في الغرز، موضع الركاب، سواء كان دابة أو سيارة أو طائرة. أي نعم، إذا قال وضع رجله في الغرز وقال لبيك، إن كانت نفقته طيبة ناداه مناد من السماء. نعم، يناديه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. ليش ما نسمع المنادي هذا؟ غيب. أه؟ لو تنكشف المسألة. انكشفت المسألة، أحسنت، ولا حصل المقصود من الابتلاء. يعني لو أن كشف لنا الغيب، كشف لنا عذاب القبر، كشف لنا أمر الغيب، أمر الآخرة، أصبح يعني المؤمن لا مزية له، لأنه آمن بشيء مشاهد. هل تستطيع أن تكفر بالشمس وأنت تراها؟ ما يمكن، إلا إذا تكابر عقلك، عقلك فيه خلل. أما أن تؤمن بالغيب لصدق المخبر عندك مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن، فهذا هو الإيمان الذي ينفع. ولهذا إذا خرجت طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لأن المسألة انكشفت. أي نعم، وكشف الغطاء، يكشف الغطاء يوم القيامة. يعني إذا غرغر الرجل وعاين الحق لا ينفعه التوبة. أي نعم. قال: وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. هذا حق، من يستعفف يعفه الله. أحد ما يجد نكاح، ما يجد زواج، فيستعفف، أو يستعفف عما في أيدي الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس. ومن يستغني يعني عما سوى الله يغنيه الله. فالناس هم الفقراء والله هو الغني، الناس هم الفقراء والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وليس في وجهه مزعة لحم، جزاء وفاقا، لأن الرجل حينما يسأل الناس يذهب الحياة من وجهه، يعني ما وجهه يزول خلاص، ما في حياة. تجد أنه يلح ويسأل ويستدل عليهم بالآيات، ويعني بجزاء المتصدقين والمحسنين، ويحلف وكذا، فذهب ماء وجهه. يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، لأنه يعني نسأل الله العفو والعافية، سفك ماء وجهه بكثرة احتياجه للناس وسؤاله الناس. أما إذا كان محق أو له حاجة، يعني أصابه فقر مدقع أو غرم، يعني غرم مفضع أو دم موجع، يعني دم أو غرم أو فقر، فله أن يسأل حتى يصيب قواما ويكف وينتهي. أين؟ قال: ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة، ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك، فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله كما قال. ولهذا ما نعطي الشخص الذي يحج ليأخذ، إنما نعطي من يأخذ ليحج. من يأخذ ليحج يختلف عن من يحج ليأخذ، وأكثر من يحج ليتعرض للمسألة، أو يحج ليقول: والله أنا حجيت 20 حجة 10 حجات. أي نعم. ويصور نفسه في تلك المشاعر ويرفع تلك الصور في بيته ليقال له الحاج إذا رجع إلى أهله. هذا رياء وسمعة ومفاخرة والعياذ بالله، وهذا من أقبح المقاصد كما قال الشيخ، وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله كما قال تعالى، يأتي الدليل على هذا. نعم. وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أي نعم. الآية الأولى عامة ومقيدة. الآية الأولى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، فيه عموم. قيد بالآية الثانية: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني قيد العموم في الآية الأولى يعني مشيئة الله عز وجل وبإرادته، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد،